وهو أنه لا يعيد الصلوات التي تركها أثناء كفره، لأنه يشبه الكافر الأصلي أكثر من شبهه بالمسلم. أما قولهم بأنه اعتقد وجوب الصلاة هذه العلة، فالعلة هذه باطلة. لماذا؟ لأنه اعتقد وجوبها ثم بعد ذلك ترك هذا الاعتقاد، ففرق بين المسلم وبين الكافر المرتد. المسلم استمر على هذا الاعتقاد، أما الكافر المرتد فهو قطع هذا الاعتقاد، فهذا هو الفرق بين العلتين، فيكون مذهب الجمهور أرجح. نعم قد يكون أكثر من أصلين، كلامه صحيح، قد يتردد الفرع بأكثر من أصلين كل يشبهه هذا الفرع، فيقوم المجتهد بالاجتهاد ويقول أن هذا الفرع يشبه الأصل الأول أكثر من شبه للثاني أو الثالث، يأتي المجتهد الثاني يقول لا، أنني عندنا هذا يشبه ذاك أكثر، وهكذا. وهذا كثير ترى في الأقيسة الشرعية. نعم. والمذهب الأول لقول الله تعالى قل للذين كفروا إياه. والمذهب الأول ما هو المقصود من هذا؟ يقول المذهب عندنا عند الحنابلة يعني هو الأول، يعني اللي يمشي عليه المذهب وهو الراجح وهو المشهور من مذهب الحنابلة هو الأول، وهو رأي الجمهور، وهو أنه يشبه الكافر. ما هو دليلهم؟ كما قلت القياس وهذه الآية. والمذهب الأول لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لاحظوا، يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ما نوع الدليل من أنواع الأدلة في أصول الفقه؟ يغفر لهم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني أي مفهوم؟ الشرط. لا مفهوم الشرط. الشرط. مفهوم الشرط، نعم كلام صحيح. هذا كيف طريق المفهوم؟ عندنا أحب أن أبين المفهوم. المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أن تعطي المسكوت عنه حكما مثل المنطوق به، وينقسم إلى قسمين أولى ومساوي. أما المفهوم الأولى فهو أن تعطي المسكوت عنه حكما مثل المنطوق به، لأن الحكم في المسكوت أولى. مثل مثاله فلا تقل لهما أف، نهى الشارع عن التضجر أو التضايق من الوالدين، لكن لو ضربهما أليس التحريم أكثر؟ نعم الضرب ما نص عليه، لكن فهم مفهوم أولى يسمى، وهي دلالة النص الأول أو قياس الجلي عند الشافعي، لها أسماء كثيرة، أو التنبيه على الأولى عند بعض العلماء. كذلك المساوي إحراق مال اليتيم مثل أكله، يقولون الأكل هو المحرم، لكن إحراقه لم يرد فيها النص، ولكنهم قالوا بأنه مفهوم هنا مساوي، فالإحراق مثل الأكل. أما مفهوم المخالفة فهو إعطاء المسكوت عن حكما يخالف حكم المنطوق به، يخالف حكم المنطوق به. فمثلا في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة أوجب المنطوق، يقول تجب الزكاة في الغنم السائمة التي تأكل من إيش؟ من العشب النابت من الأمطار. العلماء قالوا مفهوم هذا، مفهوم الصفة، يقتضي أن لا تجب الزكاة في المعلوفة التي يكد عليها صاحبها ويشتري لها علفا، لا تجب الزكاة فيها، هذا مفهوم مخالف، وهذا رأي العلماء. عندنا هنا إن ينتهوا يغفر لهم، فمفهوم الشر فالمنطق ما هو؟ هو إنهم إذا انتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف، بمعنى يسقط عنهم كل ما تركوه من الواجبات. والمفهوم مفهوم الشرط إن لم ينتهوا لا يغفر لهم، فسيحاسبون عليه يوم القيامة